الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح، مر علينا كثيرا. أبو الطاهر ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال: أخبرنا ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة ثبت، فحل من فحول المالكية، وهو كان ثبتا حافظا محدثا فقيها، أخذوا عليه كما قلنا القراءة بالعرض، ولكن لا يؤخذ على مثل أبي ابن وهب. ابن وهب مفخر المحدثين رواه له الجماعة. قال: أخبرنا معاوية بن صالح. نعم، المعاوية بن صالح فيه كلام، العلماء يقولون له غرائب وله أوهام، وإن كان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن صراحة إذا أردت أن تقول يؤخذ على مسلم أن يروي لمثل هذا، نعم، لكن طبعا كما قلت المسألة على الشواهد والمتابعات في هذا الباب. روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لذلك البخاري ترفع على أن يروي له. عن عبد الرحمن بن جبير. عبد الرحمن بن جبير من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبيه هو جبير بن نفير، يقال جبير بن نفير هذا من الثقات الأثبات، من من من النبلاء الرفعاء، ثقة فاضل جليل، روى له الجماعة. عن عوف بن مالك الأشجعي. عوف بن مالك الأشجعي هو من من من من خيرة الصحابة، هو صحابي فاضل، روى له الجماعة، يكنى بأبي حماد، ويعني قالوا هو من مسلمة الفتح، لكنه من نبلاء الصحابة، روى له الجماعة. قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حدثنا احمد بن يحيى، تفضل تفضل. بواب الإمام النووي رحمه الله: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى. طبعا يقول جواز، هنا حكم الإمام النووي في المسألة أخذ الـ الـ الـ الـ الـ الأجر، فهنا الإمام النووي كما قلنا رجح، ودايما إذا بوب على ما يتبنى، بوب على ما يتبنى، فهو يرى بجواز أخذ الأجرة على الرقية. طبعا الآن بقى مستشفيات مفتوحة، مش بقى مش مكاتب، مستشفيات مفتوحة، ويأتي الرجل الراقي بيشترط أولا، ويدخل إذا رأى، إذا يعني قد أتى بالرقية، إن لم يخرج معبأ بالمال، ترى يعني ترى الأدعية والشتائم، وهذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة أم المصائب في هذا الباب، يتاجر بهذا، هذه متاجرة ولا يصح في حال من الأحوال، هذا تعبد، هذا الأصل فيه من استطاع منكم أن يفعل، أن ينفع أخاف إيه فليفعل، إلا في أمور سنبينها إن شاء الله، هل يجوز أخذ الأجر على الرقية أم لا؟ قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى التميمي كما قلنا أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال: أخبرنا هشيم. هشيم بن بشير من الثقات الأثبات، عد عليه بنوارز من نبلاء الشام، لكنه أيضا إيه مدلس. عن أبي بشر. أبو بشر هنا هو الوليد بن مسلم، أبو بشر هنا هو الوليد بن مسلم، هو من الثقات الأثبات، لكنه أيضا مدلس تدليس التسوية. عن أبي المتوكل. هو علي بن أبي داود، علي بن داود المتوكل، علي بن أبي داود، روى له الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، من الثقات الأثبات. عن أبي سعيد الخدري. وسعيد الخدري رضي الله عنه، سعد مالك بن سنان، وهو من خيرة الصحابة، من صغار الصحابة الذين حافظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه أبي مع أبي موسى الأشعري عندما ارتعدت فرائسه من شدة عمر، قال: أتيني بمن يشهد لك في مسألة الاستئذان كما سبق، فقال: لا نبعث معك إلا أصغرنا، وبعثوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرئ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال الإمام مسلم: محدثنا محمد بن بشار بندار مر علينا كثيرا ثقة ثابت روى له الجماعة، وقارن معه أبو بكر الراوي أبو بكر ابن نافع، يعني قرن بأبي بكر بن نافع وهو أيضا من رجال الصحيح. وأبو بكر ابن نافع كلاهما عن غندر. غندر هو إيش؟ إسماعيل بن جعفر ولا محمد بن جعفر؟ لا مش محمد بن جعفر، لا خلاص ارجع لها لأن أنا ممكن أكون وهمت بقى هنا. يا إسماعيل يا محمد ارجع لها. طبعا غندر معروف، غندر لما لقب بغندر؟ طيب مع من؟ إيش اللي حدث بقى؟ هو لطشه بالألم صفعه، هو جالس في المجلس، وكان طبعا هو شعبة زوج أمه، يعني مثلا فكثير المشغبة، فقال له أنت غندر وصفعه. فهو والعلماء يقولون هو أصح الناس كتابا، أصح الناس كتابا عن شعبة غندر. نعم رواه له الجماعة. كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة. هو محمد بن جعفر الوهم بقى عندنا. تفضل. عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أبو بسطام، وهو الذي قال: من دلس كأنما كزنى، أو قال: خير من السماء خير من أن أدلس. رواه له الجماعة. عن أبي بشر مر علينا، ولكن طيب أبو بشر ليس هو الوليد بن مسلم، بيان بن بشر. أبو بشر هنا هو بيان بن بشر، طبقة غير الطبقة. رواه له الجماعة ثقة ثبت، قال علماء هو ثقة ثبت بيان بن بشر بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرئ الرجل. نفخ بإيش؟ بريق. هذا البزاق نفخ بريق. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا يزيد بن هارون نسقات الأذبات رواه له الجماعة. قال: أخبرنا هشام بن حسان ثقة ثبت فاضل نبيل، وقال علماؤنا هو أثبت الناس في ابن سيرين، هو أثبت الناس في ابن هشام بن حسان، أثبت الناس في ابن سيرين. وحديثه عن عطاء وعن الحسن فيه مقال، لأنه كان يرسل عنهم، فحديثه في عطاء فيه كلام، وحديثه أيضا عن الحسن فيه كلام، لكن هو أثبت الناس في ابن سيرين. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين التقي النقي، يعني هذا أنس وصى بأن ما يغسله إلا محمد بن سيرين من أسقاط الفاتح، ومن أثبت الناس في أنس أيضا. عن أخيه معبد بن سيرين. عن أخيه معبد، ويقال معبد هو أكبر إخوانه، هو أكبر إخوانه، أكبر من محمد بن سيرين، ثقة ثبت فاضل نبيل، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رضي الله عنه نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم. سليم من باب الإيش؟ البشارة كما سيأتي، على أساس أنه لديغ مريض. فكما قلنا هم يسمون إيش؟ يسمون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرض القحلة ولا المهلكة، يسمونها إيش؟ مفازة، من باب الاستبشار. ويسمون الأعمى بصيرا بصيرا، هم يريدون ذلك من باب التفاؤل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك وأصدقها الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. طبعا ليست خاصة بالكلمة، بل بالكلمة والفعل والاسم وكل ذلك. نعم. فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه غنما وسقر اللبن، فأعطوه غنما. نعم. وسقونا لبنا فقلنا. نعم. أكنت تحسن؟ فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فقال فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. نعم جزاك الله خيرا. هذه أيضا الأمر تابع لمسألة الرقية، وأن يعني أنها سبب من أسباب الشفاء وهي من الأسباب المعنوية. عندنا مسائل، هذه المسائل في هذه الرقية. الباب الأول أنه قال بأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون، يقولون يا رسول الله إنك نهيت عن الرقية، وهذا يدل على أن الأصل في الرقية أنها محرمة وليست على الإباح، الأصل عليها بذلك. ويدل لذلك إيش يدل؟ أنت تعبان ليه يا شيخ؟ مبلم ليه يا شيخ صابر؟ ليه؟ إيش يدل على القول الذي قلنا الآن؟ سهيت، ما أنا رأيت في عينك هذا الكلام، حريص، صد عنه خلته، ممتاز. حديث أنس رخص يبقى الأصل فيها، وهذا حديث أنس وحديث عائشة أيضا، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية. وهنا جاءوا جميعا يستفسرون من السلام يا رسول الله في رقى في الجاهلية وأنت نهيت عن الرقية، وكنا نرى بأنها يعني تأتي بثمارها رقى في الجاهلية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون هل الكلام على مسألة الرقية هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل التوجيه هناك توجيه أو لا، ففيها مراجعة العالم في المسائل التي فيها بعض الخلاف. فقالوا يا رسول الله أنت نهيت عن الرقية ونحن كنا نرقي رقى بالجاهلية يعني تأتي بثمارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقية إن لم تكن شركة. فكأنه هنا كأنه إيش استيقظ بقى غلط يعني، طبعا رخص كما قال رخص، وهي الإجابة هكذا، الإجابة التأصيلية. فين أستاذك؟ لم يأتي أخوك؟ لم يأتي موجهاته، هاتولي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نهيت عن الرقية. طيب فقلنا الأصل فيها الحرم، لكن هم لما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى إن كان إن لم تكن إيش شركة. قلنا يبقى هذا النهي بسرعة، أنت بص لا لا لا لا تتعجل في إجابة، أنا من الأول تركك عمال تتساءل، قلت سهران طول الليل بتاع، وبعدين مش كده وبس، ده أنت مش ساكت ومش مخليه ساكت، انت تساب والشيخ محمد يرد عليك في وقتها تساب، وهذه محبه بقى الاخوان. وبعدين المساله جت عليا انا، يعني انا كمان بقى المساله نضحت عليا، فقلت مش هسيبك، فما يعني حاول قدم كانك تتوضا. نعم، يعني ايه متغيب الكثير لكن عندك امتحانات عشان كده مش هنلومك، يعني ايش ليس كذلك حريص مدرس اللغة؟ ها؟ بلاش فهلاوة بقى، ممتاز. دي بقى اسمها فيها هنا بقى الإجابة سديدة، اسمها بقى العلمي، يعني ايه ممتاز، بس هذا هو. يبقى النهي هنا أنه عام، يا أما تقول عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، يعني ليس كنت هتقولها على لسانك، ممتاز، وقلت كمان ممتاز ممتاز، أنا أعرف أنكم أخيار أعرف ذلك. نعم، فهو الحق بأنه يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى هذا النهي، ليس نهي على العموم، ليس على بابي، ونهى عن الرقى، كل الرقى والآن الفلام عموم عمت، ومع ذلك لما جاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد به الخصوص لا العموم، هذا عام يراد به الخصوص أو قل هو عام مخصوص، لأنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهنا الصحابة عرضوا عليهم الرقى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا استدل به بعض العلماء أيضا على أن الرقى تكون صحيحة سواء توقفية أو غير توقفية، المهم أنها تخلو من الشركيات والطلاسم وتكون باللغة العربية، لأن اللغة العربية المعلومة، فإذا كانت توفرت فيها هذه الشروط صحة الرقية بأي شيء. وإن كنت أدين الله بأن الأمر على التضييق لا على التوسعة، لأن مسلم لما قال ذلك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وآتى هو بهذه الرقى التي يبين لنا ويعلم الناس عليها، وقد قال الله جل وعلا ما أتاكم رسول فخذوه، لا سيما وأنها من أبواب الشفاء، فنقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لكن أيضا سيرد علينا بأن الله تعالى قال عموما وننزل من القرآن ما هو، ومن هنا ليست للطبعدية ولكن للجنسية، فنقول إن كانت المسألة على التوقيف فيها أفضل، وإن كانت على بالقرآن بأي آية من القرآن بأي شيء من القرآن أو من السنة جاز ذلك، لكن من نفسه هذا الذي فيه الحرج، يعني من أي أثر يراه في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالآيات بكل القرآن له ذلك، لكن بغير ذلك فيها نظر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما قال بهذا وبين لهم هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس برقة ما لم يكن شركا، ثم قال من استطاع منكم أن يفعل أخاه أن ينفع أخاه فليفعل. فيها دلالة واضحة جدا أيضا على التعميم بأنه إذا استطاع نفع الأخ فلابد أن يسعى لذلك، وأعظم النفع هو أن ترفع عنه بلاء، ورفع البلاء في هذا الباب بأن ترقيه إن كان قد نزل به البلاء من مرض أو بغيره أو ألم به الجن مثلا، فالأفضل في ذلك الرقية. قال من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. وهذا فيه إشارة من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه يبين لهم سعة الشريعة، ضبطت لكم ضابطا كليا وعليه فسيروا، على أساس أنه قال الضابط الكلي إذا استطعت أن تنفع فافعل. يبقى كل ما يمكن أن يصل به النفع أو يصل النفع به إلى أخيك فأنت مأمور بأن تأتي به ما لم يكن إثما، طالما لم يكن إثما فلك أن تنفع أخاك بما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك تكلم الحديث، الوقت طال الإخوة، الحديث هذا مهم جدا، وهو أن الصحابة الكرام دخلوا على بعض القوم، نزلوا بهم ضيوفا، نزلوا بهم ضيوفا فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فابتلاهم الله جل وعلا بأن سيدهم قد لدغ، صار سليما، صار مريضا، فقالوا فيكم راقي؟ قالوا لا نرقي حتى تأتينا. لا أحد يقول شوفه ده أجري بادة فين الدين يا عم، تروح هذا حق سنبينه. ففيها أولا أن هذه المسألة حق الضيافة واجب، حق الضيافة واجب، حق الضيافة واجب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نرجئها لأنه ستطول معنا المقام في التفصيل في أخذ الأجرة على الرقية. حق الضيافة واجب، حق الضيافة واجب، لأنهم لما قالوا لهم فيكم راقي؟ قالوا فينا راقي ولن نفعل، ولن نفعل حتى تؤتونا إيش يعني حقانا تضربوا لنا بسهم. وقصوا وجه الدلالة من ذلك، قصوا على النبي القصة فلم ينكر عليهم. يبقى إقرار النبي بأنهم أبوا عليهم الرقية مع أنها نفعه للآخرين، أبوا عليهم ومع ذلك أبوا عليهم إلا أن يعطوهم، أقرهم النبي، وإقرار النبي يدل على الحرمة، وهذا ده ظاهر جدا. آسف أنا مخطئ، إقرار النبي يدل على إيش؟ على الجواز. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وأنت لك أن تفهم هذا أيضا بأن المسألة جاءت المسألة مصرحا بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال حق المسلم على المسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقالوا يا رسول الله ما جائزته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم، والضيافة انظر عندك جائزة اذبح ما ولا أيم، يعني شدد في الإكرام. قال جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، ولا يجوز له أن يسوي بين ظهري. يسوي عنده يعني يجلس عنده، سيؤثمه يعني إيش؟ يعني يضيق عليه فيذهب. وطبعا القصة مشهورة جدا في أن أناس دخلوا على سلمان أو على غيره يطلبون الطعام، فلم يجدوا إيش طعاما، فذهب وطلبوا السمنة وغير ذلك من الأطعمة، فرهن شيئا عنده في البيت، أو دخل على بعض العلماء، أنا لا أذكر الآن، هي جاءت في التابعين أو غير التابعين أو في سلمان، فرهن بعض ما عنده ليأتي لهم بالطعام، فهم يعني يقولون له هذه الجائزة، الضيافة يعني على الجائزة ولا تؤثمه. فيعني قالوا نحن أعرب يعني نرتضي بأي شيء. قال لو كنت ترتضي بأي شيء ما جعلتني أرهن إيه أرها، يعني تكون حاجتي مرهونة من أجل إطعامكم. يعني ولو جاءك الزيت والخل ما تذكر السمن، لو جاءك أي شيء من التمر والماء يكفيك. والأعرابي فعل ذلك مع سلم، قال نحن أعراب نرتضي بالتمر والماء، فأتى له باللبن حتى ما وجد مساغا الرجل. فالغرض المقصود أن السلم قال جائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، يبقى الواجب أن تستضيف من نزل عليك ضيفا ثلاثة أيام، لكن لما تذبح وتكرم وتبين الفرح والسرور بوجود الضيف، وهذه من أفضل الطاعات. إبراهيم كان يلقب بإيش؟ بأبي الضيفان والذبائح. الرجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عدي عن حاتم الطائي، إيش قال عنه؟ حد يعرف؟ طيب احنا الكلام هو في شخص، لا ده انت خلطت، هذا المطعم من عدي، لا لا لا، قال هذا رجل اراد شيئا فبلغه، هذا شهرة بين الناس بالكرم، بلغه من كثرة ايش الذبائح. لذلك المزارع في حديث المزارع مش غلط على الرجل هو بيكرم الضيفان كثير. العماد ولا ايش؟ ولا الرماد؟ الرماد على اساس ان هو كثيرا ما ايه؟ ما يذبح ويشوي، يذبح ويشوي، يذبح ويشوي. فهو انت جائزته في اليوم الاول تظهر له الفرح والسرور والذبائح من اجل اكرام، من اجل اكرام ان استطعت لذلك، او تشتري له الخصم من الطعام. وثلاثه ايام يكون معك ضيفا ايضا تكرمه، لكن ليس كاليوم الاول. فهنا يستدل من هذا الحديث بان الضيافه واجبه، لذلك امتنعوا عن الرقيه من اجل الضيافه. وسياتي بعد ذلك انهم يعني قد استخدم المرء الرقيه بالفاتحه، وفيها مساله علميه مهمه جدا، بانه قد اجتهد، ولان هذا من العبادات، اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريك انها رقيه، قال أنا يعني نفث في روعي ذلك، وجدت في روعي ذلك. وهذا سياتي تاويله على انه هو كل انسان بقى يطلع لنا الان يقول نفث في روعي هذا، وياتيه الكشف فيقول يعني الاحكام بكره صيام وبعده صيام. لا، سنبين الضابط في ذلك ان شاء الله الدرس القادم. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا ابدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.